الأيام تتصل الذي يكون عنده المعلومة بإذن الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب النعت. قال: النعت هو النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، فرأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. هذا يا اخوان باب النعت. وهذا وما بعده الذي هو يا اخوان التنكير والعطف والبدل، كل هذه تسمى ماذا يا اخوان؟ تسمى توابع. تسمى ماذا؟ توابع. لماذا سميت توابع؟ لانها تتبع ما قبلها في الاعراب، تتبع ما قبلها في الاعراب. وكان حق هذه التوابع ماذا يا اخوان؟ ان تكون في اخر الكتاب، يعني بعد المنصوبات والمجرورات، لأن التابع يتبع ما قبله في الرفع والنصب والخفض، فحقه أن ينكر ماذا يا إخوان؟ في الأخير، كما فعله غير واحد من النحويين. قال الشارح: وأقول النعت في اللغة هو الوصف. ومعنى هذا أنه ماذا يا إخوان؟ مترادفان، تقول نعت وتقول ماذا؟ وصف. نعت ووصف. النعت فيما أظن أو فيما أذكر أنه عبارة الكوفيين، والوصف والصفة عبارة البصريين. إن شاء الله يراجع هذا الذي أذكر، أن النعت يستعمله من الإخوان الكوفيون، والوصف والصفة يستعمله البصريون. مثلا: جاء زيد العاقل. ما يعرف العاقل؟ الكوفيون يقولون نعت، يعبرون بكلمة نعت، والبصريون يعبرون بكلمة وصف أو صفة. وصف ما الإخوة أو صفة. والنعت والوصف والصفة كلها بمعنى ماذا؟ بمعنى واحد، ألفاظ مترادفة. ألفاظ ما الإخوة مترادفة، تدل على شيء واحد على الصحيح، شيء واحد على الصحيح. وإلا فبعضهم فرق بين النعت وبين الإخوان وبين الوصف، فرق بين النعت وبين الوصف. والصحيح والله أعلم أنهما بمعنى واحد، ألفاظ مترادفة، كما قاله غير واحد من النحويين. قال الشارح: وفي اصطلاح النحويين ايش تعريف النعت؟ قال: هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. هذا تعريف ماذا يا اخوان؟ النعت. ما هو النعت؟ التابع المشتق. ما معنى يا اخوان المشتق؟ المشتق بمعنى المأخوذ من غيره. المشتق بمعنى المأخوذ من غيره. المشتق بمعنى ما الإخوان المأخوذ من غيره. اسم الفاعل مثلا، اسم الفاعل اسم مشتق، مأخوذ ما الإخوان من المصدر، مشتق ماذا؟ من المصدر، بمعنى مأخوذ منه. فمثلا العاقل، العاقل هذا إخوان اسم فاعل، كل ما كان على وزن فاعل فهو ما الإخوان اسم فاعل، عاقل وصالح وماذا يا إخوان وعادل ونحن هذا، مأخوذ من مصادر هذه الكلمات. عاقل ما مصدرها يا إخوان؟ عقل، عقل يعقل عقلا فهو عاقل. عاقل اسم فاعل مأخوذ من المصدر، هذا معنى الاشتقاق، أن يكون لفظ مأخوذ ماذا يا إخوان من لفظ آخر، اللفظ يكون مأخوذا من لفظ آخر. والمؤول بالمشتق ما يكون مشتقا، يكون جامد،